بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب أصول الإيمان، وقفنا في المرة الأخيرة حول الكلام عن أشراط الساعة عند العلامة الخامسة من علامات الساعة الكبرى. قال المصنفون: العلامة الخامسة هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة كما صحب بذلك السنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها. قال: ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. قال: العلامة الخامسة هدم الكعبة وسلب حليها، يعني العلامة الخامسة من علامات الساعة الكبرى. وسبق الحديث من أن العلامات الكبرى بعضها جاء الدليل على ترتيبه، وبعضها ليس هناك دليل يقيني على ترتيبه. ومن العلامات التي جاء الدليل على ترتيبها كما سبق مسألة ظهور الدجال ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج، هذه علامات مرتبة. فإنه إذا ظهر الدجال نزل المسيح عليه السلام بعد ذلك، ثم كان خروج يأجوج ومأجوج. وعلى ما سبق فإنه بعد أن يقتل الله عز وجل يأجوج ومأجوج يعم الأرض الخير، ولا سيما وأن المسيح عليه السلام لا يقبل إلا الإسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يقيم العدل والقسط في الأرض بعد أن ملئت جورا وظلما، وأنه يكون خير العيش في هذا الزمان زمن عيش المسيح عليه الصلاة والسلام. ثم يموت المسيح عليه السلام ويدفن، وبعد ذلك يبدأ الناس في والعياذ بالله يعني الرجوع إلى الوثنية والشركية والرجوع إلى الجاهلية ونحو ذلك، فيرجع الناس إلى والعياذ بالله مظاهر الشرك والعصيان، ويفسد الناس مرة أخرى. وهذا في آخر الزمان، وهذا في آخر الزمن. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الزمان فيه يدرس الإسلام، ومعه كذلك يقبض الله أرواح العلماء وأهل الإيمان، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الناس ولذلك في الحقيقة يعني كنت والله أعلم أو أرى والله أعلم أنه كان من الأنسب أن يؤتى بالعلامة السابعة قبل العلامة الخامسة والعلامة السابعة هي رفع القرآن من الأرض إلى السماء. ولذلك فاسمحوا لي أن نقرأ العلامة السابعة ثم نعود مرة أخرى إلى العلامة الخامسة. فالعلامة السابعة قال رفع القرآن من الأرض إلى السماء فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، وقد دلت على ذلك السنة، فقد أخرج ابن ماجه والحاكم من حيث من حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فهذه العلامة لعلها تكون قبل هدم الكعبة، قبل هدم الكعبة. لماذا؟ لأن هدم الكعبة سيكون فيما يظهر عندما يهجرها أهل الإسلام ولا يحجون إليها، ولا يكون هناك حج ولا يكون هناك عمرة ولا شيء. ولذلك يأتي ذو السويقتين هذا من الحبشة ويهدمها، وكما سيأتي أيضا في بعض الأحاديث التي نذكرها أنه يبدأ ذلك بسبب المسلمين أنفسهم، يعني أن ذو السويقتين هذا أو ذو السويقتين هذا لن يأتي إلى هدم الكعبة إلا بعدما يرى من المسلمين انتهاكا لحرمتها، أي الذين يعيشون في هذا الزمان من المسلمين الذين يكونون على حرف من دين الله تعالى. ولذلك فالظاهر أنه يكون هدم الكعبة بعد رفع القرآن، بعد رفع القرآن. فلذلك يقول فلا يبقى منه آية في سطر ولا صدر إلا رفعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. يدرس يعني يختفي، يدرس يعني يختفي، فهو من الإخفاء وليس من المدارسة. يدرس وشي الثوب، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يختفي الإسلام بطريقة تشبه اختفاء وشي الثوب. وشي الثوب يعني لعل مش عارف الحج ترونه ولا لا، يعني لعل مثلا الثياب التي يلبسها الحج أمامي فيها خطوط، فيها خطوط. هذه الخطوط لما الثوب يبله، يبله يعني يكون له زمان في الاستعمال، تبدأ هذه الخطوط تختفي بالتدرج، بتدرج تختفي درجة درجة. أو أحيانا تجد أنت ربة البيت أو العامل المكان الذي يستعمله كثيرا لو كان في خطوط في الثوب تجدها تختفي. تدرس، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يبدأ الإسلام يختفي من الأرض كما يختفي الرسم الموجود في الثياب مع الوقت. قال حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك، يعني لا حج ولا عمرة. قال ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يعني يسرى يعني هو السير بالليل، والسير بالليل يعني سيكون هناك أمر بالليل يجري على كتاب الله تعالى حيث يرفعه الله من صدور من في صدورهم هذا الكتاب أو في صدور من معهم كتاب. سبحان الله، آية عجيبة جدا. إن يعني ظاهر الكلام أنك ما تأتي إلى هذا المصحف مثلا تفتح المصحف لا تجد شيئا، تفتح الكتاب لا تجد شيئا، رفعه الله من السطور ومن الصدور. يسأل إنسان عن آية لا يجد، يسأل إنسان عن سورة لا يجد في صدره شيء، نسأل الله العفو والعافية. وهذا طبعا في فساد أو في زمان فساد الناس، في زمان فساد الناس. والظاهر أنه هي مش تيجي فجأة كده، مش هتيجي فجأة، وإلا الله تعالى كريم رحيم، لا يظن أن في واحد يحفظ القرآن وفجأة يزول القرآن من صدره، لا لا لا يظن ذلك. إنما الذي تدل عليه الأحاديث الأخرى أن الناس سيبدأون في البعد عن الإسلام، وبالتالي طبعا نسيان القرآن، فيخفى القرآن بينهم. يعني بعد ما كان في حفاظ تجد يدوبك واحد حافظ له سورتين ولا حاجة أو آيتين ولا حاجة، فيسري على فيسري في ليلة أمر الله تعالى أن ترفع هذه السورة أو هذه الآية أو الآيتين، ترفع من صدره، ما فيش حاجة في صدره غير آية ولا حاجة، ترفع من صدره. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعني هيجي قيام الساعة هيكون في وقت لا يقال في الأرض الله الله، يعني ما فيش حد بيذكر الله سبحانه وتعالى. وهذا الزمان الظاهر فيه أن الناس يفسدون فسادا عظيما، يفسدون فسادا عظيما، حيث يدرس الإسلام ويزول من صدورهم وسطورهم القرآن، خلاص ما الذي بقي؟ ولذلك هم يفسدون فسادا عظيما، ولذلك يرفع القرآن من بينهم. ولعل هؤلاء الذين قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم ما يدل على تدني أخلاقهم تدنيا هائلا في هذا الزمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما راه الحاكم وصححه الألباني، قال: والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق، فيكون خيارهم يومئذ من يقول: هل لا وريتها وراء هذا الحائط؟ نعوذ بالله من ذلك. يعني وكما جاء في الرواية الأخرى قال: لا تقوم الساعة حتى يتسافد الناس كتسافد الحمر، والعياذ بالله، يعني يجامع الرجل المرأة في الطريق، والعياذ بالله. ولذلك هذا الزمان هو زمان يعني فسد فيه الدين، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة على شرار الناس، تقوم الساعة على شرار الناس. فعند ذلك وفي هذا الوقت، وفاتنا أن نذكر لكم أن قبل هذه الأحوال لابد أن يقبض الله أرواح الطيبين الصالحين، لابد أن يقبض أرواحهم، كيف يبقيهم بين هؤلاء الهمج، والعياذ بالله. ولذلك كما جاء في الحديث أيضا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته. تأتي ريح تقبض أرواح المؤمنين الصالحين، حتى الذي في قلبه مثقال ذرة من إيمان تقبض روحه. ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك نعود إلى العلامة الخامسة، لأن الذي يظن أن هدم الكعبة يكون في هذا الوقت، يكون في هذا الوقت. ولذلك قال: هدم الكعبة وسلب حليها على يد ذي السويقتين من الحبشة. ذي السويقتين سماه النبي صلى الله عليه وسلم ذو السويقتين، يعني صاحب السويقتين، والسويقتين تصغير لساقي الإنسان، تصغير لساقي الإنسان اسمها ساق، والإنسان له ساقين، السويقتين يعني الساقين الصغيرتين، الساقين الصغيرتين أو النحيلتين، لأن هذا هو العادة في السودان، هذا هو العادة في السودان، السودان يعني أهل الحبشة ونحو ذلك، العادة في السودان أن يكون الساق عندهم نحيفة نحيفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف الذي يهدم الكعبة وصفا دقيقا، حتى يصف لنا هيئته وشكله، يقول صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. وروى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها، ويجردها من كسوتها. يسلبها حليها، الكعبة طبعا على مر الزمان المسلمون يشرفونها ويقدسونها بالحلي ونحو ذلك. قال: ويجردها من كسوتها. قال: ولك أني أنظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كأني أنظر إليه، الله جمع له هذا المشهد الذي سيكون، وكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله. أصيلع يعني له صلع ظاهر جدا، وأفيدع يعني عوج في الساقين، عوج في الساقين. وفي الرواية الأخرى قال: أفحج، عوج في الساقين. يضرب عليها بمسحاته ومعوله، أداة الهدم التي في يده يهدم بها الكعبة. الظاهر أنه ذو السويقتين هذا رجل يقود فريق من الحبشة يأتون ويهدمون الكعبة. بعض العلماء بيقولون ذو السويقتين لا يقصد به نوع، إنما يقصد به جنس، يعني الذين سيأتون يهدمون الكعبة من الحبشة أصحاب هذه الأوصاف. أصحاب هذه الأوصاف يعني أوصفهم أنهم سود ورجلهم نحيفة أو فيها فحد ونحو ذلك. هذا كما ذكرنا لا يكون إلا بعد أن يستحل الكعبة أهلها، يعني هذا لن يكون إلا بعد ما تصير الكعبة لا قيمة لها في نفوس المسلمين، وعند ذلك يأتي هذا ويهدمها. لماذا؟ لأن المسلمون صاروا لا صلاة ولا صيام ولا نسك، أو الموجودون في الأرض يعني لا صيام ولا صلاة ولا نسك، ولذلك يأتي هذا ويهدمها لأنها صارت لا يحج إليها، صارت كذا وكذا. وهنا ربما يأتي سؤال هو يعني كأنه شبهة، وهو: كيف يهدمها ذو السويقتين وقد وصف الله عز وجل الكعبة أنها حرما آمنا، أنها حرما آمنا؟ الجواب على ذلك كما قال النووي رحمه الله وغيره من العلماء، ما جملته؟ أن المقصود بأن الله جعلها حرما آمنا أي إلى وقت، إلى أن يشاء الله، إلى أن يشاء الله، وهذا هو الوقت الذي يهدمها فيه ذو السويقتين، تظل حرما آمنا إلى هذا الوقت الذي يأتي فيه ذو السويقتين ويهدمها. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما رواه الإمام أحمد وصحه الألباني، قال: لن يستحل البيت إلا أهله، لن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، وهم الذين يستخرجون كنزه. أو الحديث اللي بيربط بين الإيش الأحداث. إذن فمسألة هدم الكعبة لن تكون إلا في آخر الزمان، لن تكون إلا في آخر الزمان، عندما يستحل المسلمون يعني البيت، فعند ذلك يستحله غيرهم ويجترئ عليه. نعم. قال العلامة السادسة الدخان. قال العلامة السادسة الدخان. قال: وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. ومن السنة حديث حذيفة ابن أسيد المتقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة. العلامة السادسة الدخان، قال: وهي انبعاث، وهو انبعاث دخان عظيم من السماء يغشى الناس ويعمهم. دخان عظيم يغشى الناس ويعم الناس. بعض العلماء ذهب، وهو قول جماعة من السلف رضي الله عنهم وطائفة من أهل العلم كما رجح ذلك أيضا ابن جرير، أن هذه العلامة وقعت، أن هذه العلامة وقعت، هي يعني هي ليست من العلامات الإيش الكبرى. واستدل على ذلك من قال بذلك بما جاء في سبب نزول هذه الآيات، وهي قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فقالوا: هذا حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لما كان ما كان من إصرار قريش على الكفر، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصابهم ما أصابهم من الجوع والشدة والقحط، لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم اشدد عليهم، اشدد على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف، فاستجاب الله لدعائه، فكان القحط والجد والجوع حتى جعلوا يرون الدخان فوق رؤوسهم يغشاهم في مكة، حتى جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرفع عنهم هذا العذاب، أن يرفع عنهم هذا العذاب. فأنزل الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فبعض العلماء ذهب إلى أن هذه الآية وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة الأرجح هو أنها لم تقع، وإنها ستقع في آخر الزمان، إنها ستقع في آخر الزمان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرها ذكرها بين الآيات والعلامات العظام، فقال كما في حديث حذيفة: إنها لن تقوم، أي الساعة، في حديث حذيفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتذاكرون، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نتذاكر أمر الساعة. فقال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، ومن بينها قال: والدخان، قال: والدخان. فذكره صلى الله عليه وسلم للدخان بين الآيات العظام يدل على أنه، جزاك الله، يدل على أنه آية من الآيات الكبيرة العظيمة، وأن الآيات الكبيرة العظيمة لم تقع، وأنها ستقع في آخر الزمان. وعليه رجح أهل العلم أو طائفة من أهل العلم، هو الراجح، أنها لم تقم وإنما ستقوم، أو لم يعني تقع لم تقع وإنها ستقع، لم تقع وإنها ستقع في آخر الزمان. وآية ذلك أنها يظهر في السماء دخان يملأ سماء الأرض، يملأ سماء الأرض كلها، فيراه كل الناس الذين هم على ظهر الأرض، فعند ذلك يوقنون أن أمر الله قد اقترب، كما قال الله تعالى في الآيات: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، يعني اقترب يومكم وجاءت الساعة. ولذلك الدخان قريب جدا من يوم القيامة، من يوم القيامة. ولذلك هذا يعني في الآيات بالفعل يعني بعض العلماء يعني أخذوا من قول الله تعالى ربنا اكشف عنا العذاب قول أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وسأله أن يدعو الله أن يكشف عنهم العذاب. فآية الدخان الظاهر أنها بالفعل آية متأخرة، وأنها قريبة جدا من يوم القيامة، لأنه لم يبقى بعد ذلك إلا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. وهذه العلامات سواء الدابة أو طلوع الشمس في يوم واحد، يعني إن ظهرت واحدة فالأخرى على إثرها في نفس اليوم، في نفس اليوم. فالظاهر أن الدخان علامة متأخرة وأنها تقع في آخر الزمن. نقف على العلامة الثامنة وهي طلوع الشمس من مغربها، وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. أقول قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.